الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويكفر سيئاتنا ويصلح قلوبنا وينفس كروبنا، ونسأله جل وعلا العافية في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، إن من أفضل الأمور وأعظم الأمور أن يسأل الله، أن يسأل العبد ربه أن يغفر له ذنوبه وأن يستر عيوبه، لأن الذنوب داء والذنوب شر، الذنوب مرض، وإذا لم يغفر للعبد هلك في الدنيا والآخرة. لذلك يجب علينا أن نستغفر الله عز وجل دائما، لأن ذنوبنا كثيرة ومتنوعة ومتعددة ومستمرة في كل وقت، ذنوب بالجوارح، وذنوب بالألسنة، وذنوب بالقلوب على مختلف الاتجاهات والأبواب. فإذا لابد أن نطلب الله المغفرة. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فليس ذنب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الآية إذا تاب العبد منه قبل الموت، حتى الشرك، حتى الكفر، مع أن الشرك أعظم ذنب، لكنه إذا تاب منه قبل الموت فإنه يغفر الله له بمقتضى هذه الآية، يغفر الذنوب جميعا. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا عدم مغفرة الشرك لمن مات مصرا عليه ولم يتب. ففي الآية الأولى أنه يحمل على الذي يتوب قبل الموت فإن الله يغفر ذنبه، وهذا عندما يعمل الإنسان ويسرف على نفسه بالسيئات والمعاصي والخطيئات والذنوب فإنه يقلق ويخاف ألا يغفر له. فالله سبحانه وتعالى يطمن عبده إذا تاب وصدق مع الله فإن الله عز وجل يغفر ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توكيدات كلها تفيد أن الله عز وجل غفور وأنه رحيم لمن تاب وأناب ولو عمل أكبر الجرائم والذنوب والمعاصي. ولكن لابد من التوبة ولابد من الرجعة قبل أن يحال بين الإنسان وبين التوبة والمغفرة، لأن الإنسان استرح يا أخي تعال. روح حلق، روح حلق، ما مشكلة، لا تحل إحرامك هذا تحلق. لابد من الرجعة قبل فوات الأوان، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فما دمنا أحياء فالحياة فرصة وميدان فسيح إلى الرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يحضر الأجل وتحين ساعة الاحتضار، فيريد العبد أن يتوب فلا يستطيع، خلاص لا تقبل، انتهى الوقت المحدد، وهو إذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع توبة ولا ينفع ندم. يقول سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني باستمرار، الفعل هنا للاستمرار، والسيئات كثيرة ليست واحدة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع هذا. هذا قسم. القسم الثاني الكافر، وللذين يموتون هم كفار. إذن لابد أن ننتبه من هذه الرقدة وهذه الغفلة قبل أن ننتبه في وقت لا ينفع فيها الانتباه، إما حضور الأجل وساعة الغرغرة عندما تأتي الروح في الحلقوم، وإما أن يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس مغربها. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وما أدراك، الشمس تغرب اليوم وغدا ما تطلع من مشرقها، تطلع من مغربها، الله أعلم متى. فإذا خرجت من مغربها قفل باب التوبة، خلاص يبقى الناس على ما هم عليه، الكافر كافر والمؤمن مؤمن، المذنب مذنب، ما عاد في توبة. إذن لابد أن نبادر، لابد أن نسرع، لابد أن نتوب الآن على الفور، لأن الأنفس معدودة والآجال محدودة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من مسوف أجل التوبة وجعل لها موعدا آجلا، يتعامل مع الله بالآجل، ثم حال الموت بينه وبين هذا الموعد، هو يريد أن يتوب في خرارة نفسه، يريد أن يتوب لكن ليس الآن، بعدين، بعد فترة، بعد ما أرجع من السفر، بعد ما أصلها إلى هذا الموضوع، بعد ما أحقق أملي في هذه المعصية، بعد ما أتفرغ، بعد ما أتخرج، بعد ما أتزوج، بعد ما أبني، بعد ما أفعل، هو يسوف. ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، الموت أقرب إليه من حبل الوريد، فاجأه الموت وهو ينوي التوبة. إذن لابد أن ننتبه الآن، فكل من عليه ذنب يصفي حسابه الآن مع رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يتمنى الرجعة فلا يستطيع. وأبشروا بالخير، مهما عظمت الذنوب، مهما كبرت الذنوب، مهما كثرت الذنوب، فإن مغفرة الله أكبر وأعظم، والله أرحم الراحمين. لكن ابذل الأسباب، لا تسوف، لا تتأخر، ادخل مع هذا الباب الواسع، تفضل قبل أن يغلق أمامك، فتريد الدخول فلا يفتح لك. انتبه، الذنوب كثيرة، ذنوب فعل وذنوب ترك، ذنوب فعل وذنوب ترك. الفعل أن تفعل الحرام وأنت منهي عنه، أن تقتحم الحرام، والحرام متعدد، هناك ما هو كفر يخرج عن الإسلام، وهناك ما هو فسق وكبيرة، وهناك ما هو هوى وبدع ومحدثات، وهناك ما هو صغيرة، وكلها شر، كل الذنوب شر. الواجب علينا أن نترك كلها، صغيرها وكبيرها، حتى ننجو. فالذي لديه شرك يتوب الآن، يتوب الآن من الشرك الآن، ويبحث يسأل عن الشرك ما هو الشرك حتى يتوب منه. بعض الناس يقع في الشرك وهو ما يدري، ما يشعر أنه شرك، إما أن يدعو غير الله، أو يتعلق قلبه بغير الله، أو يكون في قلبه محبة لأحد المخلوقين كمحبته لله أو أعظم محبته لله، أو يفعل أشياء يضاهي المخلوق بالخالق. يتوب إلى الله عز وجل. الأهواء، البدع، المحدثات اتركها فإنها شر. المعاصي الكبائر اتركها فإنها خطيرة. الصغائر كثرتها والاستمرار عليها واحتقارها يسيرها كبائر. المصائب التي تصيب الناس الآن في هذه الدنيا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى المدن وعلى مستوى الدول وعلى مستوى العالم، ما هو أسبابها؟ المعاصي والذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي بعضه، ليس كله، لأن الله عز وجل لا يعاقبنا بكل ذنوبنا هلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فلا يستغفر ساعة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالله سبحانه وتعالى يذكر الناس، يعظ الناس، ينبههم ببعض الأمور والأحداث لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، لعلهم يرعون. لكن هناك من تبلد لديه الإحساس، وانتكست لديه المفاهيم، وانطمس لديه البصيرة، وانتكس قلبه، فيأتيه المصائب وتأتيه المواعظ للتذكير لكنه لا يحس، خلاص تبلد، أدمن على المعاصي، أدمن على المعاصي من كثرتها أصبح لا يحس بالمعاصي. يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. خلاص ما فيهم حيلة أصلا، نسأل السلامة والعافية. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لعلهم يرجعون ولعلك، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. إذن لا تأتي، لا لا لا لا لا, لا تفعل مثل هؤلاء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي العلم الجليل الذي هو من أكابر الصحابة ومن السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي النبي أوصى بعهده، قال عليكم بعهد ابن مسعود، وأوصى بأخذ كلامه، وأوصى بأخذ القرآن من ابن مسعود: من أراد أن يسمع القرآن طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. يقول ينسب عنه أن المؤمن إذا وقع في معصية ولو كانت صغيرة فكأنها جبل فوق رأسه، جبل فوق رأسه، لا يهنى بعيش ولا قرار، يصيبه القلق حتى يتوب من هذه المعصية. أما المنافق والفاجر فإنه يفعل الجبال المعاصي كأمثال الجبال وكأنها ذباب وقع على أنفه فقالك هكذا، لا يحس والعياذ بالله. فلا بد أن ننتبه إخواني في الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فما يصيبنا الآن من تعكر في الحياة وبعض الأشياء بعد الابتلاء، طبعا غير الابتلاء، من العقوبات والمصائب. يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة، شوف، من مصيبة نكرة في سياق العموم، أي مصيبة، فإيش؟ فبما كسبت أيديكم، أيديكم، ويعفو عن كثير، يعني الكثير يعفو عنه سبحانه وتعالى. فنرجع إلى الله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن العبد إذا رجع، أو العباد كلهم أو الدول أو المدن، لو رجعوا إلى الله حصل لهم الخير الكثير. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيمان وتقوى، إيمان حقيقي وتقوى، وصف ظاهر ووصف باطن، الباطن بالإيمان والظاهر بالتقوى، فعل الواجب ترك الحرام، التصديق الإيمان، التصديق المستلزم للإنقياد والقبول، والتقوى فعل الواجب وترك الحرام. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ليست بركة واحدة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فهل من مجيب. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. هذا كلام الله في الحديث القدسي، والحديث القدسي هو كلام الله لكن ليس قرآنا، ليس قرآنا وليس حديث النبي، إنما هو حديث النبي يرويه عن ربه. والحديث القدسي قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا أيضا، فيندرج عليه ما يندرج على حديث النبي من السند من الصحة والضعف، فإذا ثبت فهو قدسي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فلماذا لا نستغفر الله عز وجل ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى نفلح، حتى تحصل الخيرات والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة؟ المصائب هذه بأسباب الذنوب وأسباب المعاصي والإصرار عليها والتسويف والاستهتار هي هلاك، هلاك لابن آدم. جاء عن إبليس أنه قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم لأهلكهم بالمعاصي. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأغفر لهم ما استغفروني. إذن أنت موعود بالمغفرة إذا استغفرت، أنت موعود من الله، والله وعده حق لا يخلف الميعاد، أن يغفر لك إذا استغفرت. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن لابد من الاستغفار، والاستغفار غير التوبة. هناك فرق بين الاستغفار والتوبة. الاستغفار دعاء كالدعاء كالأدعية الأخرى، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه خير دعاء لا يضيع أبدا. إما أن يغفر الله لك، وإما أن يرفع الله عنك من البلاء ما هو نازل من السماء فيرفع هذا الدعاء، وإما أن يدخر الله لك هذا الاستغفار يوم القيامة فهو يمحو. أما الصغائر فتمحى، أما الكبائر فلا بد من توبة، لا بد فيها من التوبة. الكبائر إخواني في الله لا بد لها من التوبة. وبعض الناس لديه كبائر كثيرة كبيرة وراء كبيرة وراء كبيرة حتى يهلك، وهي بريد الكفر. ومن مات مصرا على الكبائر فإنه يدخل في الوعيد، ولا بد أن يلقى جزاءه إلا أن يشاء الله، إما أن ينال جزاءه في الدنيا، وإما عند الاحتضار تضاعف عليه سكرات الموت، وإما أن يعذب في قبره. والكبائر منها ما يعذب صاحبها في النار في القبر، وإما في المحشر، وإما أن يعذب في النار. لكن لا بد من الوعيد إلا أن يعفو الله عنه أرحم الراحمين. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه. إما تأتيه في الدنيا مكفرات، وإما أن يعذب في النار، وإما يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. إذن لا بد من التوبة منها، وإلا تبقى. والكبائر هي كل ذنب نهى عنه الشارع نهى عن الله ورسوله وترتب على فعله وعيد. كل ذنب نهى عنه الله ورسوله وترتب على فعله وعيد. والصغائر كل ذنب أو كل معصية نهي عنها ولم يترتب عنها عليها وعيد. فهذا ضابط الصغيرة والكبيرة. مثلا الكبيرة إذا توعد عليها مثلا بالنار المعصية أو بالغضب أو باللعنة أو بالطرد من رحمة الله أو بالتبرئ من فاعل هذا الذنب أو بالحدود الشرعية في الدنيا فهذا كبيرة. المعاصي التي ينهى عنها لكن لا يترتب على فعلها وعيد فهي صغيرة. والصغائر إذا كثرت وإذا انتشرت وأصر عليها واستهين بها، فالنبي شبهها بأنها كقوم نزلوا منزلا فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فتهلكه. وهناك من الصغائر ما يحتف بها من القرائن فيجعلها أعظم من الكبائر، وذلك بالاستخفاف بها والاستهانة بنظر الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك الفرح باقترافها والإصرار عليها. وهناك من الكبائر ما يكون أهون من الصغائر في بعض الأحيان، وذلك بأن يحتف بها من الانكسار ومن الحياء ومن الندم، ما يجعلها تكون بإذن الله خفيفة. إذن لابد من التوبة، وهي الندم على ما فات، أن تندم على ما فات، لأن الذي يتوب ولا يندم هذا لا ليس توبة، إنما هو ترك. لأن هناك فرق بين التوبة والترك. هناك من يترك المعصية إما عجزا عن فعلها، وإما حياء من الناس، ليس حياء من الله، وإما مللا، مل من المعصية فيتركها، فهذه لا تكفر لأنه لم يندب لم يتب منها، إنما تركها تركا. وهناك فرقا بين التائب وبين التارك. التائب هو الذي يترك المعصية وكذلك مع تركه لها يندم على فعلها، لأنه عصى الله عز وجل. إذا لم تندم أنك عصيت الله فكيف تتوب؟ لابد من الندم والتحسر على فعل المعصية. كذلك أن تعزم أثناء التوبة على عدم العودة، أثناء توبتك يكون عندك عزيمة صادقة ألا تعود. فإذا عقدت العزيمة الصادقة والله يعلم بقلبك تاب الله عليك، فإذا عقدت العزيمة الصادقة ثم وقعت بعد ذلك في المعصية نفسها أو معصية أخرى فليس لها علاقة بهذه التوبة. التوبة هذه مقبولة بإذن الله، تب مرة أخرى عن هذه المعصية أو كرر التوبة عنها. كثير من الناس يريد أن يتوب ولكنه يأتي يلقي عليه الشيطان شبه ويقول له أنت الآن ما عندك استعداد وما عندك ثقة في نفسك، ربما تعود غدا أو ربما بعد غد أو ربما بعد شهر أو سنة، فلا تتوب حتى تثق في نفسك أنك لن تعود. فيستمر هذا المسكين في شبه الشيطان يحول بينه وبين التوبة بحجة أنه لن يثق في نفسه. لو أعلم، يقول لو أعلم أنني إذا تبت استمريت على التوبة تبت، لكني ورا خايف أني أتوب بعد أرجع مرة، أحسن لي أجلس على المعصية من أول بدل ما أتوب أرجع مرة مشكلة ثانية. من قال لك هذا الكلام؟ يا أخي تب إلى الله واصدق مع الله في بداية التوبة، اتركها واندم عليها واعزم على عدم العودة، ولست بمعصوم. هل هناك أحد معصوم من الخطايا الكبائر؟ إلا الأنبياء معصومون من الكبائر. فإذا وقعت بعد ما صحت توبتك الأولى فالحمد لله، تب مرة أخرى وتب مرة ثانية. أما تنتظر محجوز في زاوية الشيطان حجزك فيها حتى تثق في نفسك، فمتى تثق في نفسك؟ فهذه شبهة خطيرة ينبغي أن تعلم. إذا لابد من التوبة من الكبائر، وإلا تبقى معلقة في ذمتك والعياذ بالله. فالفرق بين التوبة والاستغفار كما ذكرنا. والاستغفار له صيغ كثيرة، ويشرع للعبد المؤمن أن يستغفر، يكثر من الاستغفار، لأن فيه فوائد عظيمة. من أعظم فوائد الاستغفار أن الله سبحانه وتعالى يرفع به العذاب، يرفع به العذاب النازل. والعذاب يرفع بأمرين، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاستغفار. فالنبي الآن مات فبقي واحد، الاستغفار. يقول جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دام حي، عندما كان حيا فالله يرفع به العذاب عن الأمة، بعدما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يملك ضرا نفعا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم عليه الصلاة والسلام، نعم المحاج عليه الصلاة والسلام. وإن لم أكن فيكم فلم يقل أتوني عند قبري ودعوني، لا، قال فالله خليفتي على كل مسلم وأمر حجيج نفسه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك النفع والضر بعد موته لأرشدنا أن نأتي إليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعلم عليه السلام أنه عبد وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فأنت يا عبد الله علق قلبك بالله، لا تتعلق بمخلوق غير الله، لا تتعلق بأي شيء غير الله مهما كان. فإذا تعلقت بشيء غير الله وكلك الله إليه، ولن ينفعك هذا الشيء. هو أولا أنك وقعت في الشرك، ثم أيضا لا تستفيد، فأنت خسرت أمرين: أشركت بالله ولن تستفيد من هذا الشيء. لماذا تترك القادر الغني النافع الضار الولي اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ فتدعو ربك وأن توقن بالإجابة، تستغفر الله وأن توقن بالمغفرة بإذن الله، لأنك تطلب من؟ تطلب قادر، تطلب رحيم، فاحسن الظن به عندما تدعو. بعض الناس يدعو ربه ويستغفر ربه وهو شاك، عنده تردد أن الله لن يغفر له، أو أن الله لن يعطيه دعوته سؤال. ليش تشك في الله؟ لماذا تسيء الظن بالله؟ لا، هذه من أسباب عدم إجابة الدعاء بعموما. فإذا كان لديك شك بأن أو متردد في أن الله لن يغفر لك أو أن الله لن يعطيك دعائك، فاعلم أنه لن يعطيك، لأنك لم توقن ولم تعزم ولم تجزم الإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يدعو ربه وهو يلتفت إلى غيره، بس مجرد يدعو وهو لكن قلبه يلتفت إلى غيره، إلى أي سبب من الأسباب، فهنا لا تجاب الدعوة. لابد أن تتعلق بالله أثناء الدعاء وتفتقر إليه، تظهر الافتقار إليه سبحانه وتعالى افتقارا حقيقيا، وتعتقد أنه قادر على أي شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذه فأكثر من الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكثرة الاستغفار يحصل بها انشراح في الصدر، وراحة في النفس، وطمأنينة في القلب، وسعة في الرزق. جاء في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. أي هم، أي هم، صغير كبير، الهموم كثيرة متشعبة، كل هم مهما كان حجمه، مهما كان وصفه، فإنه بكثرة الاستغفار يزول. ومن كل ضيق مخرجا، كل ضيق في أي شيء من أمور الدنيا، في المعيشة، ضيق في النفس، في البيت، في الأسرة، في المجتمع، في الوظيفة، في الدراسة، في الأمراض، في أي شيء، كل ضيق بالاستغفار يجعل الله له مخرجا، وكذلك ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق ما توقع، من طريق ما توقع أنه يأتيه معه، لكن بكثرة الاستغفار. فأكثروا من الاستغفار. والاستغفار له صيغ متعددة كثيرة، أي أمر منها لزمته فأنت على خير. أستغفر الله، أستغفر الله، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وارحمني. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ من هو النبي؟ أفضل خلق الله على الإطلاق بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، كان يعد له في المجلس الواحد إذا جلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في كل مجلس يجلسه عليه السلام يعدونه، كمجلس النبي من جلسة في اليوم. وهو نبي الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر. والاستغفار في حقه ليس من ذنوب، وإنما كمال يرتقي به عند الله سبحانه وتعالى. فما بالك بنحن، كم نستغفر اليوم مرة؟ يا أخي مصيبة، ذنوبنا كثيرة ولا نستغفر. فإذا وفق العبد لكثرة الاستغفار فاعلم أن الله أراد به خيرا، أراد به خيرا. ينسب عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: يا بني أكثر من الاستغفار أنا الليل وأطراف النهار، فإن لله نفحات، قد تصادف نفحة من نفحات الله فتفلح، وما أدراك، وأن تستغفر يفتح الله عليك باب المغفرة ويغفر لك. والمغفرة نعمة من الله سبحانه وتعالى، مغفرة الذنوب أعظم نعمة تصيب العبد، مغفرة الله سبحانه وتعالى. والمغفرة والاستغفار هو مشتق من المغفر، المغفر هو الذي يلبس على الرأس وعلى الوجه ليستر الرأس ويقيه، يستر الرأس من السهام ويقيه أيضا من يستر رأسك ويقيه، فهو المغفرة هنا سترا ووقاية. كيف يكون موقفك؟ كيف تهنى بعيش بين الناس وأنت قد فضحت أمام الناس بالمعصية القذرة الوقعة التي وقعت فيها؟ فأن تطلب من الله الستر، وكذلك تطلب من الله الوقاية من هذا الذنب وعدم العقوبة وعدم المؤاخذة. فعندما تقول أستغفر الله أسألك الله الستر وعدم المؤاخذة، فأن تطلب من الله الستر وأن يقيك من عذاب هذا الذنب. تقول أستغفر الله، هذا معنى أستغفر الله، هي كلمة جمعت في كلمة واحدة من الستر والوقاية. وكذلك من صيغ الاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهناك دعاء وصيغة للاستغفار هي أعظم استغفار وأفضل ما يستغفر به، وهي ما يسمى سيد الاستغفار، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه سيد الاستغفار في صحيح البخاري، الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء النبي أطلق عليه اسم عظيم وهو سيد الاستغفار، يعني كل الاستغفار هو سيده، يعني هو أشرف الاستغفار، أشرف صيغ الاستغفار هذا الدعاء. وقد جاء في آخر الحديث أن من قال هذا الدعاء عندما يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حينما يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة. أليس حري بنا أن نحفظ هذا الحديث؟ أليس حري بنا أن نحفظ معاني هذا الحديث ونعرف معناها ونقرأ شروحها؟ لأن فيه فضل عظيم. أنت الآن في هذه الدنيا بين مساء وبين صباح، والأجل سوف يأتيك إما في صباح وإما في مساء، فأنت دائما كن متقلبا مع هذا الحديث صباحا ومساء، حتى إذا حضر الأجل ينطبق عليك بإذن الله هذا الحديث. سيد الاستغفار أشرف الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت ربي، فهنا قال اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله ولكن قلبت الياء، حذفت الياء وقلبت ميم في آخر الكلمة، وذلك لتجمع فيها الشفتين، ليجتمع فيها اللسان والقلب، لكي تدعو الله سبحانه وتعالى بقلبك ولسانك. وكذلك جعلت الياء في آخر الكلمة تبركا باسم الله بلفظ الجلالة، الله بدل ياء الله، اللهم أنت تخاطب ربك، أنت ربي، وهذا اعتراف بالربوبية، فأنت مربوب لله سبحانه وتعالى، تعترف بأن الله هو المالك هو المدبر هو الخالق، اللهم أنت ربي، ثم بعدها لا إله إلا أنت، فهنا جمعت بين الربوبية وبين الألوهية، فاعترفت بأن الله هو الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمالك لكل شيء، ثم تجردت أنت عن عبادة غير الله وأفردت العبادة لله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ألا يستحق هذا الدعاء أن يكون سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ثم قال بعدها خلقتني وهذا مقتضى الربوبية، ثم قال بعدها وأنا عبدك وهذا مقتضى الألوهية، ففي البداية قال أنت ربي ثم قال خلقتني، ثم قال لا إله إلا أنت وقال وأنا عبدك، فهنا اعترف بالربوبية ومقتضى الربوبية، واعترف بالألوهية ومقتضى الألوهية. اللهم أنت ربي ربوبية، لا إله إلا أنت ألوهية، خلقتني مقتضى الربوبية وأنا عبدك مقتضى الألوهية. فهذا كله إذا قالها العبد وهو يعلم معناها ويعمل بمقتضاها فإنه سوف يأتي الفضل المترتب على هذا الحديث. خلقتني وأنا عبدك، ثم قال وأنا على عهدك، على عهدك ووعدك ما استطعت. ما هو العهد الذي بينك وبين الله؟ قيل فيه قولان. القول العهد هنا قيل هو ما أخذه الله عز وجل على آدم وذرية آدم وهم في صلب آدم، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا قول. القول الثاني العهد هو الذي بينك وبين الله بأن علمت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كلفت به من التشريع عقيدة وشريعة، فهذا عهد بينك وبين الله، فأنت قم بهذا العهد على قدر استطاعتك. ووعدك، ما هو الوعد؟ هو الثواب المترتب على هذا العهد. فكأنك تقول يا ربي أنا سأقيم بالعهد الذي بيني وبينك على قدر استطاعتي، وكذلك مؤمنا بوعدك وثوابك. فهنا العهد هنا أن توفي بما عهدت الله عليه، وأن علمت الواجب من الحرام من المكروه من المستحب، ثم كذلك تفعل هذا إيمانا بالثواب والعقاب المترتب على هذا العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على قدر استطاعتك، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاتركوه ما استطعتم، لا فاجتنبوه. ففي الأوامر على قدر الاستطاعة، وفي النواهي الترك فورا، ليس فيه تردد ولا اختيار. لا تقول أنا ما أستطيع أن أترك شرب الخمر، ما أستطيع أن أترك الزنا، لا اتركه فورا. أما في التكاليف في الأوامر فعلى قدر الاستطاعة، يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في المحرمات فتتركها على الفور ولا تقول ما أستطيع، فإن هذه حجة عليك وليس لك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم تقول بعد ذلك أعوذ بك من شر ما صنعت بضم التاء. فأنت تعوذ تستعيذ بإيش؟ ما هو اللي صنعت أنت؟ السيئات والمعاصي، هذه سيئات، هذا شر ما صنعت. فأنت تعوذ بالله تلوذ وتعتصم وتلتجي وتتحرز بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الذنوب التي فعلتها والسيئات. ومعنى هذا يا ربي جنبني هذه المعاصي وأسبابها وكذلك عقوبتها المترتبة عليها، فتعوذ بالله من ذلك، تبذل الأسباب ثم تستعيذ بالله. لو أن أحدا يفعل المعاصي يقول أعوذ بالله من شر المعاصي وهو يعصي المعاصي، هذا لا يعيذ الله سبحانه لأنه لم يبذل الأسباب. فأنت تستعيذ بالله من شر ما صنعت بعدما تبذل وسعك في تركها واجتنابها، اجتنابها واجتناب طرقها وأسبابها المؤدية إليها، كما قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش، لا تقرب، لأنها لا تأتي إلا بإيش؟ بمسببات ووسائل. فأن تترك وسائل المعاصي، وسائل الشرك ووسائل المعاصي كلها، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، فأنت تسأل الله أن يعيدك من هذه المعاصي ومن وسائلها ومن عقوبتها. أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم تقول أبوء لك بنعمتك علي. أبوء لك، أبوء يعني أعترف، تعترف بنعمة الله. أبوء لك، وهنا لك هنا اختصاص وحصر النعمة لله وأنها من الله عز وجل، يعني أعترف لك يا رب أنت وحدك بنعمتك علي. طيب نعمة الله ما هي؟ ما هي نعمة الله عليك؟ هل تعرفها؟ نعمة الله على العبد والإخوة على نوعين. نعم الدين ونعم الدنيا، أيهما أعظم؟ نعمة الدين أو نعمة الدنيا؟ نعمة الدين. وذلك يقول سبحانه وتعالى في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إيش؟ واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا هذا الدين، هذه النعمة العظيمة التي فقدها كثير من البشر من العالم. فأنت عندما تكون منعم عليك بهذا الدين، بهذا الإسلام، من هذه الأمة، بالقرآن، نعمة القرآن، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأمة، ثم أنعم الله عليك أيضا بالدين الصحيح، لأن هناك من شوه الإسلام، وهناك من فرط في الإسلام إما بشهوات وشبهات، هناك من أعرض عن الشريعة الصحيحة. فهذه نعمة عامة، نعمة الإسلام، والنعمة الخاصة أن توفق لما أراد الله منك في الإسلام. لأن نعمة الإسلام شيء، ادعاء الإسلام شيء، والعمل بالإسلام شيء آخر. فهناك من يدعي الإسلام لكن بينه وبين الإسلام كما بين المشرق والمغرب. فأن تحمد الله على نعمة الإسلام أولا، وتحمده على أن صرت على المنهج الذي أراد الله منك، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، الصحابة الكرام والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه من أعظم النعم. فهنا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أعداء قبل الإسلام، فألف بين قلوبكم بنعمة الإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذكم بهذه النعمة العظيمة من هذه النار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون، لعلكم تهتدون. إذن إخواني في الله، أعظم نعمة نعمة الإسلام، وهناك في الإسلام تفاصيل إذا وفقت لها أيضا فأنت أيضا زيادة نعمة، نعمة على النور، نور. إذا أنعمت هديت للإسلام ثم وفقت بأن تفقه الإسلام وتفاصيل الإسلام ومسائل الإسلام وجزئيات الإسلام، فهذه أعظم نعمة أيضا، نعمة في نعمة، نعمة زيادة على النعمة. هناك من هو مسلم في الظاهر ويأتي بالفرائض على قدر استطاع، وهناك من هو مسلم وفقيه في الإسلام وعالم في الإسلام وقدوة في الإسلام، هذه نعمة عظيمة. لا يستوون، العالم لا يستوي مع الجاهل، العابد لا يستوي مع الغافل، الذاكر لا يستوي مع الجاهل، فهكذا. فأنت تتقلب في نعم عظيمة لا يشعر بها إلا من ذاق طعمها. فنعمة الدين هي المقدمة، ثم بعد ذلك نعمة الدنيا وما يأتيها في من صحة، أنعم الله عليك بالصحة وغيرك مريض، أنعم الله عليك بالبصر وغيرك أعمى، أنعم الله عليك بالسمع وغيرك أصم، أنعم الله عليك بالنطق وغيرك أبكم، أنعم الله عليك بالمشي والحركة وغيرك مشلول، أنعم الله عليك بالمال وغيرك فقير، أنعم الله عليك بالإيمان وهكذا. اذكر هذه النعمة، لا تجحدها، اجحدها، لا يعني، وانظر في الدنيا إلى ما هو دونك، لا تنظر إلى ما هو فوقك. والمقياس في النعمة هي طاعة الله. لو إن إنسانا ملك الملايين وسكن في القصور وأخذ من الدنيا ما فيها لكنه فاقد النعمة الدين، فإنه خسران ويعيش في قلق وتعاسة. ولو أن أحدا ملك الإيمان والدين والإسلام وكان فقيرا معوزا، فوالله إن هذه النعمة العظيمة. ليست الدنيا ليست مقياس للسعادة، السعادة في طاعة الله. إذن أبوء لك بنعمتك علي، بنعمتك علي، عليك وعلى جميع الناس. نعمة الله عامة، ونعمة الله عامة وخاصة. أما العامة فيشترك فيها البر والفاجر والحيوان والكائنات الحية، حتى الكافر يعيش في نعم الله عز وجل. النعم إيش؟ العامة. أما النعم الخاصة فهذه لا تأتي إلا لأهل الإيمان. فأن تعترف لما تقول أبوء لك بنعمتك علي، تعترف بأي نعمة؟ بالنعمتين كلها، النعمة العامة والنعمة الخاصة. ثم تقول بعد ذلك وأبوء بذنبي، مع اعترافك بنعمة الله عليك تعترف بذنبك، وهذا من أعظم الأمور التي يرتقي بها العبد عند الله، وهو الانكسار، الانكسار والاضطراح بين يدي الله عز وجل. لا تغتر بعملك فيصيبك العجب فتهلك، لأن الله يمقت من عجب بعمله. لذلك جاء في بعض الآثار رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. كيف هذا؟ يعني بعض الناس يعمل حسنة ويعمل طاعة فلا يزال ممتنا بها على ربه جل وعلا مغرورا بعمله، فيمقت الله سبحانه وتعالى لأنه ما وكل النعمة إلى الله، كأن أخذ بحوله وقوته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة ودخل مكة فاتحا، الأنصار عن يمينه والمهاجرين عن يساره، لبس المغفر والدروع والسلاح ودخل مكة فاتحا منتصرا، ماذا فعل؟ طأطأ رأسه حتى أصاب غرز الرحل، تواضعا لله عز وجل، انكسارا بين يدي الله عز وجل. ولم يأتي ويدخل مكة كفعل الجبابرة والمتكبرين من الملوك، لا، وإنما طأطأ رأسه انخفاضا وتواضعا لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. فهنا يرفع الله بهذا العباد درجات. فتقول وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، يعني أطلب منك يا ربي بعد هذه، بعد اعترافي بنعمك واعتراف بذنبك، أطلبك يا ربي وأفتقر إليك بالمغفرة. وهذا حري بالمغفرة لأنه افتقر إلى الله بعد الاعتراف، فإن طلب المغفرة بعد الاعتراف حري بقبولها. وأبوء بذنبي فاغفر لي، ثم قال بعدها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هم حصر هنا المغفرة بأنها لا تكون إلا من الله، لأن لا أحد يستطيع أن يغفر لك أبدا. هل يستطيع أحد أن يغفر لك ذنبك؟ لا يستطيع إلا رب العالمين. فإذا أصابك ذنب أو أصبت ذنبا فتلجأ لمن؟ تلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله، فإنه الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب. فحري بهذا الدعاء أن يكون سيدا للاستغفار. فأنت هنا في هذا الدعاء قد سألت الله عز وجل وتوسلت إليه سبحانه وتعالى بربوبيته وبألوهيته وبصفاته وبأفعاله، وكذلك بضعفك أنت توسلت. لأن التوسل حتى ما أطيل عليكم، ولا نخليه لوقت آخر؟ وقت آخر تريدون؟ يعني التوسل باختصار على نوع، حكم الإسلام يقول، حكم الإسلام ماء زمزم يجوز الشرب منه والاغتسال منه والوضوء منه والطبخ والشاي والقهوة، كل شيء، ليس في ذلك شيء. نعم، نؤجل الحديث التوسل وقتا آخر ما دام فيها أسئلة. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا ونفس كروبنا. اللهم تب علينا توبة من عندك تهدي بها قلوبنا يا حي يا قيوم، وتغفر بها ذنوبنا. تب علينا توبة قبل الموت وراحة عند الموت وعفوا عند الحساب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أشف أمراضنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الأمر، اللهم يا حي يا قيوم اكشف الهم والغم عن المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها للطاعة ويهدى فيها للمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم يا رب العالمين، واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، أبدل ذلهم عزة وفقرهم غناء وافتراقهم اجتماعا يا حي وخوفهم أمنا. اللهم كل إخوان المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي أراكان وفي كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم يا حي ألطف بهم وارحمهم. اللهم يا حي انصرهم على من ظلمهم وعلى من بغى عليهم وعلى من اعتدى عليهم، برحمتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال، تفضل. اسأل. نعم. لا لا لا، التطوع في الطواف فقط النافل، أما السعي فلا تسعى إلا إذا كنت في حج أو عمرة بس. نعم. الندم، الندم. نعم. كيف تندم؟ أن يحدث لك كل ما تذكرت المعصية أن تتحسر عليها، بل إن الندم هو الأساس، الندم هو أساس التوبة. إذا تاب الإنسان وندم على فعل المعصية قبلت توبته بإذن الله عز وجل. أن يترك المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم على عدم العودة لها، وأن تكون التوبة من أجل الله لا من أجل صحته ولا من أجل فلان أو فلانة أو أي شيء، وتكون في الوقت المحدد للتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس مغربها. فإذا كان الذنب بينه وبين عباد الله، إما أخذ أموالهم أو أعراضهم، فهنا يستحل لهم، يستسمحهم. فإن لم يستطع أو خاف من الفتنة فإنه يدعو لهم ويذكرهم بالذكر الحسن في الأماكن التي ذكرهم بالذكر السيء. أما المال فإنه يلزم أن يرجعه إلى أصحابه أو ورثتهم إذا ماتوا. لا بأس أن تأخذ عمرة لوالدك من التنعيم. نعم. التكرار العمرة في السفرة الواحدة، أنا عارف خاص بعائشة أو غير خاص، العلماء تكلموا في هذا على قولين. منهم من يقول أنه لا يجوز أن تأتي بعمرة إلا بسفرة مستقلة، واحتجوا بذلك بفعل الصحابة أنه لم يعتمروا، وكذلك عبد الرحمن أخو عائشة لما ذهب معها إلى التنعيم لم يحرم هو ولم يعتمر، بل كان مرافقا لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في سفرة واحدة. وهناك من قال أنه يجوز أن تعتمر في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وإذنه لعائشة للعموم، ولم يأتي تخصيص بأن المخص في عائشة، ولم ينهى عن عدم عائشة عن العمرة، فلا بأس بذلك. وعليه فتوى اللجنة الدائمة في هذه البلاد، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بذلك وليس فيه ضير إن شاء الله. فمن أخذ بهذا أو أخذ بهذا فليس فيه شيء، الأمر في هذا واسع. لك أو لغيرك. نعم. العمرة طواف الوداع اختلف العلماء فيه للعمرة، منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه إلا في الحج، والصحيح أنه ليس واجبا في العمرة إنما في الحج. فمن طاف للوداع في العمرة فلا بأس، ومن لم يطف فلا بأس. لا، طواف فقط. نعم. إذا دخلت المسجد الحرام فأنت مخير، إما أن تطوف بالبيت 7 أشواط، وإما أن تصلي 2 ركعات تحية المسجد، كل واحدة تجزي عن الأخرى، مخير، ليس اضطرارا. بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يطوف، لا، ليس هذا لازم، إنما ليس هناك حديث بهذا المعنى، إنما تحية المسجد 2 ركعات، لكن المسجد يختلف، الحرام يختلف عن غيره، إذا طفت تكفي عن تحية المسجد، خلاص تكفي عن الطواف. نعم. الفرق بين الإثم أن هذا يكسب إثم لنفسه يعاقب عليه نفسه، لكن هناك كسب إثم ومع الإثم أيضا رمى به غيره، فكسب الإثم والبهتان في نفس الوقت. نعم. نعم. نافلة مطلقة وهو من الكعبة، لو صلت فيه ما في شيء إن شاء الله. الصلاة 100,000 صلاة تضاعف في العدد في النافلة والفريضة وحتى في صلاة الجنازة إن شاء الله. نعم. انتظر حتى يطلع شعرك وعمل عمرة، لا تستعجل، لا تستعجل، إذا طلع شعرك فعله، وإذا عملت عمرة واضطريت لها فتمشي الموس على رأسك، لكن هذا ما ننصح، ما ننصح إلا إذا طلع الشعر. ما دام شعر الحمد لله يكفي. العمرة ليست واجبة عليك، ويعني تكرارها ما دام ما فيك شعر الحمد لله طيب لا بأس إن شاء الله لا بأس. نعم نعم ايه ينفش؟ لا ينفع ولا يصح طواف إلا سبعة، كل الطواف النافلة والقدوم والعمرة والحج والوداع لا بد أن يكون سبعة تجوز. نعم لا لا لا يشترط. لا لا بأس إذا اعتمر لو أعطى الفقراء أحسن. نعم هذا نفع متعدي، أنت لما تعطي الفقراء هذا نفع متعدي للغير، لكن لما تعتمد نفع لك أنت خاص فهذا أفضل من العمر. يشتاق لها كيف؟ لا شك أن النفع المتعدي للناس أولى. نعم ها؟ لم يرد حديث في ذلك، وإن بعض أثار عن بعض التابعين أن النظر إلى العبادة الكعبة فيه فضل وفيه، لكن لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أيوة أيوة هذا قول، والقول الثاني جائز، أيهما شئت أنت مخير على كيفك. نعم لا ما يجوز، هذه من البدع. نعم مريضة؟ لا لا ما الميت أو الحي العاجز. خلنا نقرأ السؤال هذا. هذا يقول اشترى قطعة أرض وبناها وساهم مع أولاده في بنائها ويريد أن يكتب لهم جزءا منها، إذا أعطاهم بالسوية فلا في ذلك شيء، لا يظلم أحد، يعدل بين أولاده في العطية وإلا يتركها للورثة. صاحب هذا السؤال الذي يذكر أنه منع من زواجه من امرأة وغير ذلك، هذا يحتاج إلى جلسة خاصة. يعني يدخل فيه؟ نعم قيل يدخل فيه. يقول اعتمرت بالأمس وطفت وسعيت وحلقت وتحللت، فهل أطوف بالبيت لكل مرة أدخل فيها البيت الحرام لقول تحية البيت طواف، أم أصلي ركعتين تحية المسجد؟ صلي ركعتين تحية المسجد تكفي عن الطواف. وهل لي أن أعمل عمرة أخرى لوالدي المتوفي في نفس السفرة أم لا؟ لا بأس إن شاء الله. نعم هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الكبيرة إذا تبت منها امهت عنك، والصغيرة إذا أصريت عليها واستمرت عليها صارت كبيرة، هذا معنى إن شاء الله. أي الحسنة في الحرم تضاعف والسيئة تضاعف، لكن لا يضاعف بالعدد إلا الصلاة، أما مضاعفة الأعمال الأخرى فيتضاعف في الكيف وليس في الكم، وكذلك السيئات مضاعفتها هنا ليس في العدد وإنما في الكيف. لا الوسوسة لا تؤاخذ بها المسلم، لا لا ليس لا يضاعف في العدد إلا الصلاة بس، الصلاة الفائتة إذا كان الإنسان تاركها عمدا بدون عذر فليس لها كفارة إلا التوبة، يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في باقي عمره، يكثر من النوافل ويحافظ على الفرائض. وعفى الله عما سلف. أما إذا كان تركها نوما أو نسيانا فيقضيها، أما التارك عمدا بدون عذر فالتوبة تجب ما قبل، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر. الاطباع في الطواف سنة. إيش؟ لا لا يترك الاطباع ولو مس المرأة بدون قصد ما عليه شيء. لا ليس غلط، لا بأس لو تنشف بعد الاغتسال ما في شيء. ها انا جماعه عمره كان ودي نشع اي طلب العلمي قالوا قدرا بارك الله ولكم جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. سلام. الخشوع في الصلاه اولا اداء الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك عدم الحركة الظاهرة في الصلاة، الثبات في الصلاة، وأن تنظر إلى مكان سجودك. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة